فجاء عوزة الكريم حربي فجاء ونهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامهم لا إمضاءه أش لا إمضاءه أمضي أو رد لحمله وينأخذ مقبلا أو لا أرد لمحله أمضي أرد لمحله هذا هو الجواب. طيب بالنسبة لي إذا ظنه حربي فجاء على ظن أنه أمن وهو لم يؤمن فجاء على أساس أنه مؤمن أو نهى الإمام عن التأمين فعصاه الناس أو نسوا نهيه أو جهلوا أو جهلوا جهلوا أو جهلوا أو جهلوا إسلامه قال أو جهلوا أو جهل إسلامه أو جهلوا أو جهلوا أن أو جهلوا أو جهل قال نعم أو جهلوا أو جهل نعم أو جهلوا اللي هم الناس الناس عصوا الإمام في نهي عن التأمين أو نسوا أنه نهاهم نسوا أنه نهاهم عن التأمين نسوا أنه نهاهم عن التأمين أو جهلوا أن التأمين لهؤلاء نهى عنه الإمام أو جهل كالحربي إسلامه أي إسلام من أمنه معناها هو هو جاهل بمن أمنه يظنه مسلما وهو ليس مسلما إسلامه لا إمضاءه إسلامه لا إمضاءه أيوة. أما إذا كان يعلم أنه ليس مسلما ولكن يجهل أن الذمية لا يمضى تأمينه في هذه الحالات أمضي أو رد لمحله في هذه الحالات كلها يمضى يمضيه الخليفة يمضيه الإمام فيكون الكافر مؤمن أو يرد على الأقل الكافر لمحله على كل حال لا يمس بسوء لا يتناول بسوء وإنما يرد إلى محله أو يمضي الإمام التأمين لأمان وإن أخذ مقبلا بأرضهم نعم أكمل الكلام وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمانة أو بأرضنا قال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه أيوة في هذه الحالة أيضا قال أعد الفقرة وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمانة نعم وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان من المسلمين أو أخذ أو بأرضنا وهو تاجر فقال ما كنت أظن أن التجارة تحتاج إلى الأمان لأخذ الأمان أو أو بينهما أو بينهما أو أخذ بين الأرضين معناها بين أرض المسلمين وأرض الكفار رد لمأمنه رد لمأمنه لا يؤمن لكنه يرد لمأمنه يرد لمكانه وإن قامت قرينة فعليها وإن قامت قرينة على أنه حربي يعمل عليها وإن قامت على أنه مؤمن يعمل عليها قرينة فعليها وإن رد بريح وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن رد بريح ها هو نحن تركناه يذهب الكفار كان مؤمنا مسافر الكفار ولكنه أرجعت ريح إلينا فهو على أمانه إلى أن يرجع لبلده حتى يصل وإن مات عندنا فماله غيء وإن مات الحربي عندنا فماله فيء للمسلمين يجعله في بيت المسلمين إن لم يكن معه وارث أنا إذا لم يكن معه وارث يرث ماله فماله فيء لبيت المسلمين أما إذا كان معه وارث يرث في دينهم ماله فيعطى ماله لوارثه ولم يدخل على التجهيز هذا بشرط أن لا يكون دخل على التجهيز وهو الرجوع لا يكون دخل على أنه سيرجع إلى بلده ولقاتله إن أسره ثم قتله فإذا كان إنما رجع على التجهيز فماله له. نعم. ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا يرد لأهله. نعم. ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه. ولقاتله إن قتل ثم أسر. ولقاتله إن أسر ثم قتل. ثم قتل. نعم. إذا نقض المؤمن الأمانة وقاتله المسلم وأسره ثم قتله فماله للمسلم الذي أسره وقتله. ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارده. وإلا بأن لم ينقض عهد الأمان وكان مؤمنا فإن ماله يرسل إذا قتل مع ديته على المسلم ديته. إذا قتل على المسلم ديته قتل وهو غير ناقض للأمان لأن ظلمه المسلم فقتله، في هذه الحالة يرسل ماله وديته إلى أهله إلى بلده لوارثه كوديعته. لوارثه يرسل لوارثه الكافر كوديعته، كذلك ما كان يودعه عند المسلمين يرسل مع ذلك، معناها ديته وماله ووديعته ترسل إلى أهله. وهل إن قتل في معركة وهل ولو قتل في معركة خطأ، أنا إذا قتل خطأ في معركة فهل الحكم هو معناها في هذه الحالة سيرسل ماله ووديعته وديته إلى أهله، أو إذا قتل في معركة لا دية له؟ أو فيء قولان، أو قد قتل في معركة لا دية له وماله فيء، ففيه قولان. قول أنه إذا قتل في معركة مطلقة ماله فيء ولا دية له. القول الثاني أنه إذا كان ذلك من باب الخطأ وكان لم ينقض الأمانة فماله يرسل لأهله كديته. نعم. ما يواله قولان وكره لغير المالك اشتراء سلعه. وكره لغير المالك اشتراء سلعه، معناها الكافر إذا جاء بسلع وهذه السلع إذا كانت أصلا غصبت أخذت من المسلمين يكره لغير مالكها أن يشتريها، أما إذا كان هناك أحد يملكها أنها هي أصلا أخذت من المسلمين لكن هناك كان أحد ملاكها فيجوز له أن يشتريها ولا كراهة فيها. وفاتت به وبهبتهم لها. وفاتت به وبهبتهم لها. فاتت هذه الأشياء التي يملكها المسلم بملك الكافر المؤمن لها وبهبته لها. به اللي هو بالشرع. فاتت به معناها إذا اشتراها رجل آخر لا يملكها فإنها فاتت على مالكها، كما أنه إذا وهبت لغير المالك فاتت على المالك. وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر. وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر. وأما ما سرق من المسلمين فينتزع من الكفار ولو مؤمنين ويعاد به لبلده على الأظهر. على الأظهر. وقال هذه وكره لغير المالك اشتراء سلعه، هي سلعه السلع من تعود لي قلت عن شاجر يشريها إذا كانت لك في الأصل، السلع كانت لك في الأصل ولكن أخذها الكفار فجاء محارب مؤمن جاء كافر مؤمن ليبيعها هي مالها في الأصل كانت لي أنا ما نأخذها قاعدة تشتريها. نعم. لأن الكافر مؤمن حين وانتزع ما سرق فوائد الأمان. من فوائد الأمان أنه لا يأخذ ماله وكره لغير المال لا يعتدى على دمه. ثم عيد به لبلدنا على الأظهر ثم قال لا أحرار مسلمون قدموا بهم. أيوة لا أحرار مسلمون قدموا بهم. أنا الأحرار المسلمون الذين قدموا بهم الكفار لا يباعون ولا يشترون. هؤلاء يؤخذون من الكفار. وملك بإسلامه غير الحر المسلم. وملك بإسلامه غير الحر المسلم. معناها إذا أسلم الكافر الحربي يملك كل الأشياء التي تحت يده إلا الحر المسلم فإنه لا يملكه. إذا كان تحت يده أصلا كان مؤسرا له تحت يده قبل ذلك. وفدية أم الولد. وفدية أم الولد. وأما أم الولد فتفدى. أم الولد اللي هي موطوعته. أم الولد موطوعته هذه التي ولدت عنده ولدت عنده. وفدية أم الولد يعتق المدبر من ذل سيده. أيوة. وفدية أم الولد وعتق المدبر من ذل سيده معناها هذا الـ الـ هذا هذا هذا الحربي اللي أسلم وكانت له أم ولد أو كان له عبد مدبر فإنه تفدى أم الولد وكذلك هي يعتق المدبر من ثلث ماله. مثل سيده ومعتق لأجل بعده. ومعتق لأجل بعده بعد المدبر معناها المعتق لأجل يخرج من ثلث ماله بعد المدبر. ولا يتبعون بشيء. ولا يتبعون بشيء معناها لا يكون عليهم شيء. معناها هؤلاء يعتقون فقط ولا يكون عليهم شيء. هؤلاء إذا أسلموا مثلا هي أم الولد أسلمت وأسلم المدبر وأسلم المعتوق لأجله فهؤلاء تفدى أم الولد من المال وكذلك يعتق المدبر من المال. وإذا وسع المال عتق المعتوق لأجله كذلك يعتق. ولا يتبعون بشيء معناه لا يطلب منهم أن يعملوا حتى يحصلوا شيئا مقابل ما أسدي لهم. ولا خيار للوارث. ولا خيار للوارث معناه وارثه لا خيار له في ذلك هذا يجبر عليه وارث الحربي. وحد زان وسارق. وحد زان بحربية. زان بالحربية معناها قبل أن تكون سبيا له هذا يحد. والسارق السارق كذلك يحد. وإن حيز المغنم. وإن حيز المغنم. وإن حيز المغنم أكمل. وإن حيز المغنم ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق. وإن حيز المغنم إذا المغنم إذا حيز المغنم و عند شوي الفقرة اللي قبل ذلك وعتق المدبر من ذل سيده ومعتوق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار لوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض. أيوة أكمل بالفقرة. ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق وخمس غيرها وإن أجف عليه فخراجها. نعم أيوة. وإن حيز المغنم في هذه الحالة سيتكلم عن حيازة الغنائم. والغنائم على قسمين هناك الأراضي وهناك الأموال الأخرى من ذهب وفضة وحيوانات وأمتعة. هذه حيازة المغنم لا تخرج الغلول عن حكمه فولو حيز المغنم حازه الإمام وانتهت المعركة قبل أن يقسم، دائما من أخذ منه شيئا يعتبر غالا، وعلى رأي أنه سارق يحد، على الرأي الآخر أنه لا يحد لأنه له جزء من المال، وعلى رأي ثالث أنه إذا أخذ أكثر من ماله، أكثر مما سيقسم، أكثر مما سيجد بعد القسم، أنه إذا كان الذي أخذ إذا كان أخذ أكثر مما سيجده بعد تقسيم المغنم بشيء يحد لمثله يحد. وقفت الأرض كمصر والشام والعراقي وخمس غيرها. نعم، أما بالنسبة للأراضي فإذا كانت كمصر والشام والعراق معناها كانت أراضي قريبة ويحتاجها المسلمون في مصالحهم من بناء الجسور والمساجد والمستشفيات والمرافق العامة وفيها الدور التي بنيت فيها، فإنه عند الإمام مالك أنها لا تقسم وإنما توقف ويؤخذ خراجها كل سنة، ومعناها من سكنها يعطي الخراج. وأما إذا كانت أرضا بعيدة مواتا فتقسم على الجيش، إذا كانت أرضا مواتا تقسم على الجيش. وعند الإمام أحمد وجماعة من العلماء أن الإمام ينظر في ذلك، فإذا رأى المصلحة في تقسيم الأراضي على الجيش يقسمها، وإذا رأى المصلحة في وقفها يوقفها. والرأي الثالث المفصل أنه إذا كانت إذا إذا إذا إذا كان إذا قسم الأرض على الجيش يؤدي ذلك إلى ضيق الحال على أجيال المسلمين في المستقبل، بحيث لا يجدون أرضا يسكنون فيها ولا دورا، ففي هذه الحالة لا يقسمها على الجيش وإنما يوقفها مراعاة لحاجة الأجيال التي ستلده في المستقبل، ستولده في المستقبل. وإذا كانت الأراضي واسعة كثيرة لا تضيق عن ذريات المسلمين في المستقبل فإن له أن يقسمها، وهذا تقريبا هو أرجح الأقوال. كمصر والشام والعراقي وخمس غيرها إن أجيب عليه فخراجها والخمس. وخمس غيرها، غيرها من الأراضي، إن أجيب عليه معناها إن استعمل المسلمون عليه الخيل، معناها بأن فتحوها عنوة، معناها الأراضي الأخرى المفتوحة عنوة تقسم غير هذه الأراضي التي ذكرنا. وأما الأراضي التي صورح عليها أهلها فعلى صلحه فيعملوا فيها بمقتضى الصلح. إنه جف عليه فخراجها، إنه جف عليه ما أجرتم عليه من خيل ولا ركاب، معناها ما حركتم عليه من خيل ولا ركاب، الإجاف والإسراع. والخمس والجزية والأخرى فهي الأراضي اللي هي تخمس، معناها خمسها لله ولرسوله، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والآخر للمجاهدين. أنا هذا الخمس لهؤلاء الأصناف، خمس واحد منها لله ولرسوله، علموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله، وعلموا أن ما غنمتم من شيء لله خمسه فإن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القربى اللي هما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والجزية لآله عليه الصلاة والسلام. وأقول الفقرة فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام. نعم، فخراجها خراج الأراضي التي وقفت، والخمس هي الأرض التي فتحت عنوة، والجزية فهذه كلها، والفيء والجزية فهذه لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله ولمن ذكروا، لمن ذكروا. هذا الفيء، الفيء كانوا يجعلوا في بيت مال المسلمين معناها. وقال عيد الفقرة وخمس غيرها إن وجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام. والخمس والجزية معناها خمس المغنم والجزية، هذه الجزية تجعل في بيت مال المسلمين وستنفق في مصالح المسلمين، وبالنسبة للخمس يعطى لهذه الأصناف. وما يجعل في بيت مال المسلمين من فيء وجزية وتركة ميت لا أهل له، طبعا هذا سينفق في مصالح المسلمين، وعلى رأسها النفق على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفقراء والمساكين. ثم لمصالح وبدئ بمن فيهم المال ونقل للأحوج أكثر. ثم للمصالح معناها أن أن أن أن هذا أن هذا الذي ذكره اللي هو الفيء والجزية وما يوجد من مال تركه ميت لا وارث له، فطبعا لله ولرسوله ولقرابته واليتامى والمساكين، ثم لمصالح الدولة الإسلامية، لمصالح الدولة الإسلامية. وأول هذا أول شيء يعمل به هو أن تقضى منهم وتسد منهم حاجة الذين يخضعون للدولة الإسلامية ويدفعون هذه الخراج من هذا الخراج. وذلك نظيره ما يفعله في الزكاة، ترد إلى أهل المصري الذين يدفعونها أولا. نعم، ثم المصالح وبدأ بمن فيهم المال ونقر لله، معناها الذين يؤخذ منهم المال يبدأ بهم في تنفيذ إنفاق هذا المال لمصالح المسلمين. نعم، ونقل للأحوج الأكثر، وينقل من أرضهم إلى الأحوج الأكثر، يعني ينقل من أرضهم إلى محتاجين كثر يجوز نقلها إليهم بعد حاجتهم. نعم، ونفل منه السرب لمصلحته، ونفل منه السرب لمصلحته، ولم يجوز إن لم ينقضي القتال، إن لم ينقضي القتال. نعم، ونفل منه السلب لمصلحته، معناها يجوز الإمام أن يعطي السلب للقاتل فمن هذا النصيب من هذا الخمس لمصلحة يراها الإمام. ولم يجوز إن لم ينقضي القتال، أكمل الكلام، ولم يجوز إن لم ينقضي القتال، من قتل قتيلا فله السلب. معناها عند المالكية أنه لا يجوز أن يقال قبل بدء القتال أو في أثنائه قبل أن ينقضي من قتل قتيلا فله سلبه، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير نية المجاهد وعدم تخليصها، عدم خلوصها لله تبارك وتعالى. وعند الجمهور أن هذا يجوز، والحديث صحيح فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قتل قتيلا فله السلب ومضى لم يطلبه قبل المغرم. لم يبطله. لم يبطله. قبل المغرم. قبل المغرم. من قتل قتيلا فله السلب. عند المالكية أنه لا يجوز أن يقول قائد الجيش للجيش قبل بدء المعركة من قتل قتيلا فله سلب. قالوا لأن ذلك ربما غير النية الصادقة للمجاهد إلى أن أصبح فيصبح طالبا الحظ الدنيوية فقط. والأمر فيه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل. الحديث أخرجه أبو داود. وحمله المالكيون على أنه قضى به بعد نهاية الحرب، أنه سأل قال من قتل قتيلا فله سلبه، وأن ذلك إنما قاله بعد نهاية الحرب، حملوه على نهاية الحرب. وأما عند الحنابلة فإنه يجوز في بداية الحرب تمسكا بحديث الشيخين. ولأن ظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف ظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف عند الشيخين أن الصحابة كانوا يعلمون أن من قتل قتيلا فله سلب. ومضى إن لم يطلبه قبل المغرم. لم يبطله. يبطله قبل المغرم. ومضى إن لم يبطله قبل المغرم. وأما إذا قال ذلك القول، إذا قال الإمام أو القائد ذلك القول فإنه يمضي، معناها يلزمه إن لم يبطله قبل المغرم، إلا إذا ألغاه قبل أن تحاز الغنائم، قبل أن ينتصر الجيش الإسلامي ويأخذ الغنائم. وللمسلم فقط سلب اعتداء. وللمسلم فقط سلب اعتداء. وسلب اعتداء معناها هو السلب معناها الأخذ، وأما السلب بتحريك اللام فهو المأخوذ. السلب هو ما يكون عند الفارس الكافر ويأخذه الفارس المسلم، وأما السلب فهو النزع والأخذ. وللمسلم فقط سلب اعتيدا. وأما السلب فإنه ليس لغير المسلم، لا يجوز للذمي ولا للمشرك إذا قلنا بجواز مشاركته في الحرب. وإنما يأخذ المسلم الذي قيل له الذي قتل قتيلا بعينه، إنما يأخذ سلبا اعتيدا، أي المعتاد مما يأخذه الغزاة، مما يأخذه المجاهدون. سلب اعتيدا، وسيبين لك اعتيدا. لا سوار وصليب وعين. سلب اعتيدا اللي هو فرس الغازي وما عليه من سلاح ومتاع يتعلق بالجهاد، هذا اللي اعتيدا. لا سوار معناها السوار الذهبي، إذا كان الفارس ممن يجعل السوار الذهبي من الأمراء أو الملوك، ملوك الأعاجم أو الكفار عموما الذين يجعلون بعض الأسورة، فإنه في هذه الحالة هذا السوار الذهبي ليس للقاتل وإنما هو غنيمة للمسلمين. لا سوار وصليب. وصليب كذلك ذهبي، إذا كان يضع صليبا ذهبيا فإنه من غنيمة المسلمين وليس ولا يختص به القاتل. نعم. وعين. وعين كذلك الذهب والفضة إذا وجد معه نقدا ذهبا وفضة فإن ذلك يعتبر من الغنيمة ولا يختص القاتل به. ودابة وإنما ودابة كذلك إذا وجد معه دابة لم دابة زيادة عن الدابة التي يركبها هو ولم يكن هيئها للركوب وإنما هي دابة مثلا عند يملكها لكنها عند غلامه أو لم يهيئها للركوب فهذه أيضا من تعد من الغنيمة ولا يختص بها القاتل. وإن لم يسمع وتعدد أو تعدد معناها يجب على أمير الجيش أن يفي بما قال من قتل قتيلا فله سلبه وإن لم يسمع القاتل قول الأمير أو تعدد القتل من القاتل بأن كان بأن قتل عدة فرسان فاستحق عدة أسلام. وإن لم يقل قتيلا وإلا في الأول إن لم يقل قتيلا واحدا إن لم يقل من قتل قتيلا فله سلب واحد فله سلب من قتل قتيلا واحدا فله سلبه أي أن من قتل قتيلين لا يجد إلا سلب أحدهما. من قال من قتل قتيلا قتيلا واحدا فله سلبه وإن زاد في القتل فقتل اثنين فسلب الثاني في الغنيمة. وإلا فالأول ولم يكن لكامرأة. نعم. وإلا فالأول وإلا بأن لم يقل من قتل قتيلا واحدا فله سلبه وقال من قتل وعين وإلا بأن عين قال يا زيد إن قتلت الفارس الفلاني فلك سلبه أو قال من قتل الفارس الفلاني فله سلبه أو قال من قتل قتيلا واحدا فله سلبه فإنه يعطى إذا قتل عدة فرسان فإنه يعطى سلب الأول فقط. ولم يكن لك امرأة إن لم تقاتل وأما إذا أطلق ما إذا قال ذكر كلمة تدل على التعدد وتدل على الاستغراق بأن قال من قتل أي قتيل فله سلم فإنه يأخذ أسلاب كل الذين قتله وكذلك لو قال كلما قتلت قتيلا فلك سلبه فإنه في هذه الحالة أيضا يتعدد السلب في حقه أي معنى أي يعطى من السلب بقدر ما قتل من الكفار. ولم يكن لك امرأة يعني أن سلب ما كان عند المرأة المشركة الكافرة هذا لو قتلها قتيل لا يكون لا يعطى له السلب، إنما يكون من غنيمة المسلمين العامة، لأن المرأة لا يجوز قتلها إلا إذا قاتلت، فإذا قاتلت وحينئذ يجوز أن يأخذ، يجوز حينئذ يكون له سلبها إذا قاتلت، ما إذا لم تقاتل وقتلها هو فإن سلبها غنيمة للمسلمين. نعم. كالإمام إن لم يقل منكم، كالإمام إن لم يقل منكم، كما أن الإمام يدخل في قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، فلو قتل الإمام أو القائد قتيلا فإن له سلبه، فإن له سلبه إن لم يقل منكم، إلا إذا قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه، فيخرج القائد والإمام حينئذ، أو يخص نفسه وله البغلة. وكذلك لو خص الإمام نفسه، لو قال إذا قتلت أنا قتيلا فلي سلبه، فهذا لا يقبل لأنه محاباة منه لنفسه. وله البغلة قال على بغل، وله البغلة قال على بغل. فإذا قال الإمام أو القائد من قتل قتيلا على بغلة فله البغلة، فله البغلة، فيعطى البغلة. له البغلة إن قال على بغل، إن قال من قتل قتيلا على بغل فله على بغل فله البغلة. لا إن كانت بيد غلامه. أما إذا كانت البغلة بيد غلامه، معناها إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، فإنه يملك السلب من فرس كان يركبها الفارس ومن بغلة كان يقودها، إلا إذا كانت البغلة بيد غلام الفارس فإنها ليست له حينئذ. وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر. هنا بدأ يذكر لنا، سبق وأن ذكر لنا صرف الخمس الأول من الغنيمة، وأما الأخماس الأربعة الباقية فسيذكر لنا ما تصرف فيه. قسم الأربعة، معناها الأربع إذا أخذ الخمس الأول لله ولرسوله، وكما في بعض الآية كما في سورة الأنفال، علموا أنما رأيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب هذا الخمس الأول، الأخماس الباقية لمن تعطى؟ وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ لمن تعطى؟ للحر المسلم البالغ الذي حضر القتال، معناها من حضر القتال من المسلمين البالغين الأحرار، من حضر القتال من المسلمين البالغين الأحرار، معناها خرج من حضر من الكفار، ومن حضر من الإناث، ومن حضر من العبيد، ومن حضر من الصبيان، على لحر مسلم عاقل بالغ حاضر، أو خرج المجاني حر، معناها العبد لا يقسم عليه، مسلم الكافر لا تقسم عليه، لا الكافر لا يقسم عليه في الغنيمة، عاقل العبد لا يقسم عليه في الغنيمة، المجنون لا يقسم عليه في الغنيمة، البالغ الصبي لا يقسم عليه في الغنيمة، حاضر أيضا الحاضر الغائب لا يقسم عليه الغنيمة، والمرأة كذلك لا يقسم عليها بالغنيمة. نعم. كتاجر وأجير كذلك التاجر الذي يتاجر في أمور تتعلق بمصلحة الجيش والأجير المستأجر في أمور تتعلق بالجيش إذا قاتلا فلا إشكال، فإنهما يجدان نصيبهما من الغنيمة. وإذا لم يقاتلا أيضا وكان تجارة التاجر تتعلق بمصالح المسلمين في الجيش وخدمة الأجير تتعلق بمصالح المسلمين في الجيش، فإنهما يعطيان على الصحيح. كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرجا بنية غزوه، أو خرجا بنية الغزو، معناها إذا خرجا بنية الغزو ولو لم يقاتلا إلا أن خدمتهما كانت تعود للمسلمين لمصالح الجيش. نعم. بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا، لا ضدهم ولو قاتلوا، لا ضد الذين لم يكونوا سابقا، معناها لا ضد الحر والمسلم والعاقل والبالغ والحاضر كما قلنا. إلا الصبي ففيه إن أجيز، إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف. الصبي الذي لم يبلغ، المميز، الصبي المميز الذي لم يبلغ والذي له القوة على الحرب، إذا أجازه القائد فإنه في هذه الحالة وقاتل فإنه في هذه الحالة فيه خلاف، أيعطى من الغنيمة أم لا؟ بعضهم قال يعطى من الغنيمة وبعضهم قال لا يعطى من الغنيمة، والصحيح الأول وهو أنه يقسم عليه في الغنيمة. فيه إن أجيز وقاتل خلاف ولا يرضخ لهم، ولا يرضخ لهم، قال إنه لا يرضخ لهم، لا يرضخ لمن لم يعطوا من الغنيمة. والرضخ هو شيء يقدره الإمام، يأخذه من الغنيمة ويعطيه لمن لا يسهم له، وهو عند الإمام أحمد وجماعة من العلماء أن كل من لم يسهم له في القتال يرضخ له، كالنساء والصبيان والعبيد والكفار، عند الإمام أحمد أنه يرضخ له. والرضخ هو الإعطاء، وإعطاء يقدره الإمام. وعند المالكية أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم، كميت قبل اللقاء كذلك لا يعطى الميت الذي مات قبل لقاء العدو، هو كان من الغزاة وخرج في جيش المسلمين لكنه مات قبل لقاء العدو فإنه لا يقسم له. وأعمى وأعرج وأشل، وكذلك الأعمى والأعرج والأشل إذا لم يكونوا أصحاب رأي يستفاد منه في الحرب فإنه لا يقسم لهم، أما إذا كانوا أصحاب رأي وذهبوا مع الجيش واستفاد من رأيهم فإنه يقسم لهم. ومتخلف لحاجة، ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش، الجيش متخلف لحاجة، الذي تخلف لحاجة تخصه وفاته القتال لا يقسم له، أما إذا تخلف لحاجة تعلق بالجيش وفاته القتال فإنه يقسم له. هاي بيل هاي بالغ حاضرين، حاضرين معناها منين يخلي القتال مشي؟ لا، حاضرين معناها لا يقسم لغائب لم يحضر القتال، غائب لم يحضر القتال لا يقسم له. وضال ببلدنا، مثلا ذهب قبل لقاء العدو، أو كان يريد أن يذهب ولم يذهب. نعم. لم تتعلق بالجيش وضال ببلدنا، وضال ببلدنا، ضال الضال كذلك إذا ضل أحد الجيش ببلاد المسلمين وفاته القتال فإنه لا يقسم له، ضل قبل القتال وفاته القتال. وإن بريح بخلاف بلدهم، وإن كان سبب ضلاله أمر سماوي كالريح مثلا فإنه إذا لم يشارك في القتال ولم يوجد، لم يهتدى إليه إلا بعد القتال لا يقسم له. إلا أما إذا ضل ببلد الكفار فإنه يقسم له، أضل ببلد الكفار قبل القتال فإنه يقسم له. ومريض شهد كفرس رهيص، وكذلك يقسم لمريض شهد القتال، مريض شهد القتال على مرضه، مثلا قاتل وهو مريض كفرس رهيص فإنه يقسم له. كذلك الفرس الرهيص، الفرس المريض الرهص الرهص هو ما يصيب حافر الفرس يمنعه من قوة السير. هذا أيضا كذلك الفرس الرهيص إذا شارك في الحرب يقسم له ويقسم للمقاتل المجاهد ويقسم للدابة نفسها. نعم الدابة لها الدابة الفرس له سهمان والفارس له سهم. أو مرض بعد أن شرف على الغنيمة أو مرض الفرس بعد أن أشرف على الغنيمة على الغنيمة بعد أن أشرف على الغنيمة أو مرض الشخص هذا أو الفرس بعد أن أشرف على الغنيمة معناها بعد أن كاد بعد أن كانت الغنيمة قاب قوسين أو أدنى من أن تحاز وانتهت المعركة مرض فإنه يقسم له. وإلا فقولان وإلا بأن مرض قبل أن أثناء المعركة قبل أن تشرف المعركة على النهاية وقبل أن يتضح أن الغنيمة قاب قوسين أدنى من أن تحاز فإن فيه قولان قول بالقسم له وقول بأنه لا يقسم له والقول بأنه يقسم له أصح. وللفرس مثل فارسه وللفرس مثل فارسه الفرس له سهمان والفارس له سهم ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهم. وللفرس مثل فارسه وإن بسفينة وإن بسفينة ولو كان القتال وقع في سفينة لأن الناس على كل أعدوا خيولهم للقتال فلو لم تقاتل فإن وقع القتال مثلا في سفينة ولم تقاتل الخيول على كل حال يقسم لها لأنها أعدت لذلك. أو برضوانا وهجينا أو برضوانا معناها البرضوان هذا الذي ليس من خيول العربية ليس خيل العربية أو هجينا كذلك الهجين هذا اللي برضوانا وهجينا أو هجينا برضوانا وهجينا الهجين وهذا الذي أيضا أمه عربية وأبوه غير عربي أو العكس. وصغيرا وصغيرا وكذلك الخيل الفرس الصغير يقدر إذا كانت هذه الثلاثة يقدر بها على الفر والكر معناها إذا كان البرضوان والهجين والصغير من الخيل يقدر بها على الكر والفر كما تفعل الخيل الكبير فإنها يقسم لها. ومريض رجية وكذلك يقسم لمريض رجية برؤه ومحبس ومن الخيل مريض رجية برؤه من الخيل ومحبس كذلك من الخيل محبس يقسم له مثلا من حبس خيلا على زيد وجاهد زيد على هذه الخيل فإنه يقسم لهذا الفرس المحبس. ومقصوب من الغنيمة ومقصوب من الغنيمة كذلك من غصب فرسا من الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة قبل أن تقسم فإنه من جيش المسلمين مثلا من غنيمة المسلمين قبل أن تقسم أو من الكفار فإنه يقسم لهذا الفرس ولكن تعطى الأجرة أجرة الفرس تجعل في الغنيمة العامة. مقصوب من الغنيمة أو من غير الجيش أو من ربه أو من غير الجيش معناها من غير الجيش معناها مقصوب من الكفار ولكن عموما تعطى أجرة هذا الفرس الذي قسم له يعطي صاحبه أجرته فتجعل في الغنيمة. نعم. ومنه لربه ومنه لربه من غير الجيش قل شوي ومحبس ومقصوب من الغنيمة ومن غير الجيش ومنه لربه ومنه لربه نعم من غير الجيش أما من الجيش أما إذا غصب فارس مثلا فارس شجاع ماتت فرسه فأخذ فرسا عند رجل لا يستعملها استعمالا مناسبا ولا يستعملها الآن أخذها بدون إذن منه غصبها فأخذها وقاتل عليها فإنه يقسم لها ولكن نصيبها لربها لا للذي غصبه. ومن هو ربه لا أعشف أو كبير لا ينتفع به. ولا أعشف أو كبير لا ينتفع به. أما الأعشف معناها الهزيل وهزالا شديدا، الفرس الهزيل وهزالا شديدا، أو الكبير الفاني الهرم الذي لا ينتفع به. لا ينتفع به وبغل وبعير وأتان. والبغل والبعير والأتان هذه كلها لا يقسم لها. والمشترك للمقاتل. وأما الفرس المشترك بين اثنين أحدهما قاتل عليه والآخر لم يقاتل عليه فإن سهمهم للمقاتل عليه. ودفع أجر شريكه. ولكنه يدفع الأجرة لشريكه، يدفع الأجرة لشريكه. والمستند للجيش. نعم. والمستند للجيش كهو. والمستند للجيش كهو. والشخص الذي سلب شيئا من الكفار، أخذ من الكفار شيئا، استطاع أن يأخذ منهم شيئا معينا، فإنه إذا استند إلى الجيش في ذلك بأن كان يحتمي بالجيش وكان يستعين به في بعض كره وفره كهو، معناها كواحد من الجيش، أحكامه تجري كجريان أحكام الفارس الذي من الجيش.